نعم. يعني خرجوا في متابعة فقط. بس. ولذلك لم يكن حديثه في مرتبة الصحة، وإنما في مرتبة الحسن. والحديث الحسن في الواقع معرض للقلقلة لأدنى مناسبة. نعم. هذا